بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الرابع من قراءة كتاب جمع الجيوش والبساكر بالرد على ابن عساكر، نبدأه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: قوله في الخطبة: وفرض على الأنام الاقتداء بهداهم وشريعتهم إلزاما، يعني لحظة الأنبياء فقط، والإقتداء. أي صفحة كنا؟ صفحة 107 شيخنا. نعم أي نعم أحسن الله. قوله في الخطبة: وفرض على الأنام الاقتداء بهداهم وشريعتهم إلزاما، يعني الأنبياء، والاقتفاء بنهجهم فيما نهجوه لهم نقضا وإبراما. هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علم الكلام أو التأويل، أو كان من هديهم الإقرار بذلك والسكوت عنه؟ أين المنصف؟ أين المحقق؟ هل ورد علم الكلام والتأويل عنهم أم لا؟ إن قلت بلى فهو كذب عليهم، وإن قلت لا فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وأين الاقتفاء بنهجهم مع التأويل والنفي؟ وهذا وأما على قوله فكرة في الخطبة، عادة الأشعرية دائما يقولون نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بكلام يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عندنا أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل أنتم توافقونه؟ هذا هو المعيار. ليس المعيار عندكم أسانيد ولا عندكم تصلون عليه كم تصلون عليه، هذه ليست معايير علمية حقيقية. إن المعيار العلمي الذي يعرف به تابع النبي من مخالف النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتداء، والنبي لم يكن يعني يقول بأقوالهم هذه التي أخذوها من علم كلامهم. أحسن الله إليكم. وأما قوله في الخطبة: إن الله أتم الدين ونصب له من العلماء أرباب البصائر من انتدب لنصره حين همى سحاب الباطل وهطل، وحاد أهل الاعتزال عن سنن الاعتدال حين نفوا عن الرب ما أثبت لنفسه من الصفات، فهو كلام حسن ولكن لم يكن ذلك الأشعري. لو أنك تفصل بين الكلام والرد فتقول: قال ابن المبرد. نعم أحسن الله. قال ابن المبرد: فهو كلام حسن ولكن لم يكن ذلك بالأشعري الذي أراد. ثم ذكر بعد ذلك أنه نفى التشبيه، وما عنا إلا من رد على الأشعري. وقد ذكر جماعة من أعيان العلماء أنه إذا رمى من يذكر التشبيه فهو جهمي، فإن من رد على الأشعري لا يقول به. طيب هذا هو عندما يقول أي أشعري إن الأشاعرة ردوا على المعتزلة وكذا، في واقع الأمر وكما مر معنا سابقا في رسالة السرزي، هم ردوا بعض أقاويل المعتزلة ولكنهم وافقوا المعتزلة في أكثر دينهم. ثم عندما يقول نفوا عن الله سبحانه وتعالى التشبيه وهذا الكلام، فهذا كلام منقوض. وهو يقول يعني ابن المبرد إن كثيرا من أهل العلم قال إن من رمى أهل السنة بالتشبيه أو من تكلم عن مثبتة الصفات وقال عنهم مشبهة فهذا جهمي، وهذا الواقع، وهذا ذكره كثير من أهل العلم. نقل يعني هذا في رسالة الرازيين، في عقيدة الرازيين، وكذلك في عقيدة حرب الكرماني، وكذلك نقله اللالكائي وغيرهم. فهؤلاء الذين يريدون أن ينفوا التشبيه هم يريدون أن ينفوا الصفات، لأن إثبات الصفات أساسا عندهم تشبيه. فهذه المغالطة، هم يقولون أنت مشبه وأنت تقول أنا لست مشبه. طيب أين الخلل؟ الخلل أنهم يسمون إثبات الصفات تشبيها وأنت لا تسميه تشبيها، لا ترى أن الصفات هذه مشبهة لصفات الرب سبحانه وتعالى، صفات الرب لا ترى أنها مشبهة لصفات الخلق. نعم أحسن الله إليكم. وقوله: فكان أبو الحسن الأشعري أشدهم بذلك اهتماما لمن حاول الإلحاد أو عاند السنة، وإنه لم يسرف في التعطيل ولم يغلو في التشبيه، وإنه يبتغي بعد ذلك قوامه. قال ابن المبرد: كذب في ذلك والله، فإنه لم يزل على الاعتزال بنقل الثقات إلى آخر عمره حتى علم أن ذلك لا يصعد معه، فموه بمذهب وسط. أيوة، هذا نقل كثير من الناس، قالوا أن توبته غير صحيحة، وقلنا يعني ما نراه في مسألة توبته. نعم أحسن الله إليكم. وقوله إن الله ألهمه نصرة السنة، قال ابن المبرد: هذا أمر لا كان، ولم يرد هذا عن أحد من أهل السنة، ولا أنه قام في أمر من أمورها، بل كان مختفيا. ولو نظرت في أهل السنة الذين عاصروا إنه لو نظرت في أهل السنة الذين عاصروا أبي الحسن الأشعري والذين جاءوا بعده، لا تجد أحدا منهم دل الناس عليه، ولا قال للناس روحوا اقرأوا عنده، ولا اسمعوا له، ولا استفيدوا منه، ولا ذكره بخير. لا تجد أحدا من أهل السنة قاطبة. وقلنا يعني أبو الحسن متوفي عام 324 الهجرة، عاصر الخلال، عاصر ابن أبي حاتم، عاصر الطبري، عاصر يعني هذا العصر كان فيه كثير جدا من، حتى الطحاوي عاصره أبو الحسن الأشعري، حتى في ما وراء النهر هذا أبو منصور الماتريدي مع أنه ما كان يعني ما كان من أهل السنة، حتى هذا ما ورد عنه، مع أنه مات بعد الأشعري، ما ورد عنه أي كلمة مدح في الأشعري. والذين جاءوا بعد زمان الأشعري وصنفوا الكتب وجمعوا أقاويل أهل السنة، ما جمعوا شيئا من أقوال أبي الحسن الأشعري. لا لكائي ما جمع، ابن بطة، الآجري، كذا، كلهم كانوا يجمعون أقاويل أهل السنة، ما ينقلون عن أبي الحسن الأشعري. إذن هذا الرجل ما كان يعد شيئا، فكيف أنه نصر السنة؟ نصر السنة، تجد ابن تيمية مثلا نصر السنة، انظر مثلا في طبقته العلماء الذين كانوا يمدحونه، بل حتى من المخالفين له كانوا يمدحونه. ابن حجر على الرغم من مخالفته لعقيدة ابن تيمية، وعلى الرغم من طعنه بابن تيمية، نسب له طعونات خبيثة جدا ورددنا عليها بحمد الله، نسب له أنه يزدري علي وما شبه ذلك بطريقة ما مموهة، مع ذلك قال في موضع من المواضع هو شيخ الإسلام بلا ريب. فتجد أن الموافق والمخالف لما يكون فعلا هذا الرجل ناصر للسنة يعترف له بفضل، صح هناك من يزري عليه، وهناك من يكفره، وهناك من كذا إلى آخره، لكن أبو الحسن تجد أن الناس فيه يعني يتعاملون معه وكأنه نكرة وكأنه غير موجود. فنعم إذا كان الرجل أنت قد تعده صالحا، تعده فاهما، ما شبه، ما في مشكلة، لكن علماء عصره والذين جاءوا بعد عصره ما كانوا يعدونه شيئا، هذا واقع. طبعا ابن عساكر سيحاول أن يأتيك بأسماء وسيناقشها ابن المبرد لاحقا بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله إنه أثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، قال ابن المبرد: كذب والله، وإنه نفى ما لا يليق بجلاله من شبه خلقه، إنما أتى بهذا التمويه لأجل النفي الكلي، لأنه لا يصعد معه النفي الكلي فموه، وأتى بالتأويل الذي توصل به إلى النفي. وقد قال عدة من سلف الأمة: إنه ليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به نبيه تشبيه. وهذا أيضا من الضلال الذي يدخل على بعض الناس، يعني مثلا عندما نقول الأشعرية نفوا علو الله، يأتي بعض الأشعرية وبعض الذين ينتسبون إلى السنة زورا يقولون: لا، الأشعرية يقولون الله هو الأعلى. يا رجل، نحن عندما نقول ينفون علو الله ما المعنى الذي نقصده؟ نقصد علوه فوق عرشه، لأن علو القيمة، علو المكانة، هذا ليس محل نقاش أبدا، بين حتى بين المسلمين والنصارى ليس محل نقاش، بين المسلمين واليهود ليس محل نقاش. يعني الآن أنت تناقش يهودي مثلا يقول لك الله ليس الأعلى بمعنى أنه ليس عالي المكانة، لا، فحتى داخل الطوائف المنتسبة للإسلام ليس هذا محل نقاش، وإنما محل نقاشنا هو إثبات العلو الحقيقي اللي هو فوقيته على عرشه. كذلك اليد ينفونها، فيأتي ويقول لهم يثبتون اليد، لكن يقولون اليد معناها النعمة. طيب، ونقول له نحن نثبت لك عقلا، ولكن العقل بمعنى الهبل، هل تقبل بهذا؟ تقول أنت بهذه ما أثبت لي عقلا، فنقول له: لا، نحن أثبتناه ولكن أولنا معناه. هل هذا مقبول؟ هل هذا إثبات؟ هذا ليس إثباتا، ولكنه يسير على الجهال. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله: وأتم به من وفقه الله لاتباع الحق في الإجماع منعقد على أنه من أهل الكلام، فأين أهل الكلام قليلاً. انقطع الصوت قليلا لو تريد. وقوله وأتم به، وقوله وأتم به من وفقه الله لاتباع الحق في التمسك بالسنة اتماما. قال ابن المبرد الإجماع منعقد على أنه من أهل الكلام، فأين أهل الكلام وأين أهل السنة؟ لم يرد عن أحد من سلف العلماء أنه من أهل السنة والحديث. وقوله فلما قام من أصناف أهل البدع وإنه بين عليهم ما ابتدعوه. قال ابن المبرد يا لله العجب، هل التأويل مبتدع؟ هل التأويل مبتدع أو من يقول نمرها كما جاءت ونؤمن بها؟ أي ذلك البدعة؟ وهل التمسك بالحديث مبتدع أو علم الكلام؟ أين العقول والأفهام؟ أي ذلك المبتدع؟ يعني هو يقول لك أبو الحسن الأشعري رد على أهل البدع. هو رد على من؟ هو كان يرد على أهل السنة في كثير من مسائله. طيب أهل السنة عندما يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى فإن البدعة حتى تقول رد على أهل البدعة؟ أحسن الله إليكم. وقوله إنهم قالوا عليه من البهتان ما لا يجوز لمسلم أن ينطق به كما رمت اليهود عبد الله بن سلام. قال ابن المبرد فأنت معترف مقر أنه كان على الاعتزال وتدعي أنه تاب منه، وقد قال ذلك جماعة من الأئمة غير هذا الرجل الذي تكذبه. طيب الآن هو ابن عساكر يقول هناك من ادعى على أبي الحسن الأشعري وكذب على أبي الحسن الأشعري، هو يقول له خلينا بالمسألة الأساسية، ألسنا نتفق معكم وتتفقون معنا على أنه كان معتدليا؟ يقول نعم. طيب أنت ادعيت له توبة، من أهل العلم من صدق هذه التوبة ومن أهل العلم من لم يصدقها، وبقي على المتفق عليه ألا وهو اعتزاله وزندقته التي كان عليها. فإذا يعني ما تأتي وتقول هؤلاء كذبوا عليه. ثم هو بنفسه أبو الحسن الأشعري ورد عنه أشياء قد لا تكون صحيحة ينسبها للناس. الأشياء التي نسبها لمحمد بن كرام هل نسبها له غيره؟ بغض النظر محمد بن كرام طبعا مذموم عند أهل العلم، لكن في أشياء تفصيلية شيلت من محمد بن كرام. طبعا محمد بن كرام من أتباع أبي حنيفة. مقاتل بن سليمان، الاتهامات التي اتهمه بها أبو الحسن الأشعري، ما الذي سبق أبا الحسن إليها؟ يعني أهل العلم كلهم كانوا يذمون الرجل اللي هو مقاتل بن سليمان، يذمونه في الحديث. ولا واحد، حاولت أن تتبع لأجد واحدة من أهل السنة ينسب مقاتلا إلى التجسيم أو إلى المذهب القبيح أو ما شابه ذلك، ما وجدت إلا قول لأبي حنيفة، وهذا القول يعني في ثبوته نظر. لكن أهل العلم اللي هم أهل السنة وأئمتنا أحمد وكذا، ما وجدت أحدا ينسب لمقاتل شيئا مما نسبه له أبو الحسن أشعري. فإذا أبو الحسن هو الذي مبتلى باتهام الناس وليس هو الذي اتهم باطلا. قد يكون بعض الناس اشتد على أبي الحسن، نعم لا نطهر كل الأقوال، يعني لا نقول نزكي كل الأقوال التي قيلت ضد أبي الحسن أشعري، ليس هذا منهجنا، ولكن نقصد يعني ليس كل ما نسب له يكون كذبا مما هو يذمه، يعني مما فيه ذم له ليس كله كذبا، وهو بنفسه مبتلى بمثل هذا الكلام في الناس. نعم. وقوله فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقيق بل زادوه بما قالوه تماما. قال ابن المبرد لا عمري لقد نقصوه عند أهل التحقيق. أي أيوة والله، كانوا يذمونه، كانوا لا يعدونه شيئا. وقوله أنهم مدحوه بذمهم. قال ابن المبرد لا عمري لقد أخزوه بذلك وأين الحسنى. لأن الذين ذموه أهل علم، يعني لو أن أناسا لا قيمة لهم ذموا رجلا قد يقال نعم يعني ذمهم له كالتزكية وما شابه ذلك، لكن الذين ذموه أهل علم ففعلا يعني أخزوه بذلك، ولم يعني أين الحسنى بذمهم له. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله وقل من فك عصر من الأعصار عن غاو يقدح في الدين ويغوي إهابا. قال ابن المبرد إن كان شيخ الإسلام الأنصاري من الغواة الذي قد اتفق عليه سائر الطوائف وقبل كلامه عند كل أحد فأفن على الدين. إيه يعني أين الدين إذا كان هذا العالم الكبير وهو الذي صنف في ذم الأشعري ورد على الأشعري وكفر الأشعرية، إذا كان هذا وكل الطوائف متفقة عليه هذا الرجل سبحان الله، لأنه كان صوفيا على فكرة، فحتى الطوائف المخالفة لأهل السنة هو كان في العقيدة السنية، لكن كان صوفيا على التصوف الذي ليس فيه بدع وليس فيه رقص وكذا، مشتغل بالتزكية، وتعرف اللي يشتغل بالتزكية الطوائف تحبه، يعني يحبه عامة الناس، فالكل مجمع على شيخ الإسلام الأنصاري، وكان يذم الأشعري هذا. طيب إذا يعني إذا الأنصاري كان يقدح في الدين، فماذا بقي؟ أي دين هذا؟ نعم. لا أسمع صوتك. قوله وعاين. نعم. وقوله وعام يجرح بلسانه أئمة المسلمين. قال ابن المبرد: أين أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين الإمام أحمد والشافعي. أين أقوال الأشعري في الدين؟ أين كلامه في الطهارة والصلاة والصوم والحج والبيع والنكاح والطلاق؟ هذا أمر لم يره أحد قط، إنما كلامه في علم الكلام فقط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يحل لمن ينسب إلى العلم أن يجعل من لم يعرف له كلام في مسألة قط من أئمة الدين؟ وهذا التلبيس اليوم من المعاصرين يعني كثير يلبسه، مثل الددو أمثاله، يقول لك الددو يسأل عن الأشعرية، يقول كيف يكون أشعرية مبتدعة وإمامهم أبو الحسن الأشعري الإمام الكبير من فقهاء ومن أئمة الشافعية، مسألة واحدة في الطهارة ما تعرف له، ولا الصلاة ولا الصوم ولا شيء من مسائل الدين، كان مقلد عامي من مقلدة الشافعية، مثله مثل أي واحد طالب علم في الأزهر ولا كذا يدرس فقه الشافعي، لكن هو ما عرف إلا بعلم الكلام، وعلم الكلام مذموم. يعني الرجل أحسن أحواله أن تقول يعني عفى الله عنه، أحسن أحواله، لكن إمام؟ ما هو إمام بأي شيء، بأي مسألة إمام؟ لا في الحديث إمام، لا في القراءات إمام، لا في التفسير إمام، نسب له تفسير وما في، ما شفنا ولا تفسير منها، ولا أحد نقل منه له تفسير. يقول لك عنده ثلاث تفسير، واحد كبير وواحد وسط وواحد صغير. طيب جيب لي تفسير آية واحدة، جيب لي تفسير سورة الكوثر، يعني أقصر سورة في القرآن الكريم، جيب لي إياها، وين هذا التفسير؟ ينسبون له طبعا أتباعه، يقولون كلاما يعني يشرقون ويغربون، فلا هو إمام لا في قراءة ولا في علم ولا في شيء، ما نسب له إلا علم الكلام المذموم. وقلنا يعني أحسن حول أنه يكون تاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم. أحسن الله عليكم. قوله ويحمل بجهله على سب العلماء والتشنيع عليهم. قال ابن المبرد: أين العلماء؟ من لم يعرف له كلام في مسألة قط يعد من العلماء، وقد حكي عن الشافعي أنه لو أوصى له بكتب العلم لم يدخل فيه في الوصية كتب الكلام. يعني الشافعي يقول إذا واحد عنده كتب فقال كتب العلم يرثها فلان، أوصى بكتب العلم يرثها فلان، فإذا كان من بين كتبه كتب الكلام هذه لن تدخل في الوصية. ليش؟ لأنها ليست كتب علم، كتب ضلالة هذه. نعم. قوله ولا يعبأ الله بتقولهم فيه وتكذبهم عليه. قال ابن المبرد: هو قد اعترف أنه كان على الاعتزال، فحينئذ ليس ثم تقول، وإنما كلامه مناقض، ومقر بأنه إمام علم الكلام، وقد ذم الإمام الشافعي إمام السنة ذلك. وأما ذكره أن بعضهم أشار عليه بالرد، وإلا كان الصدف عن ذكر وقيعة ذوي الجهل احتشاما، فلو صدف كان أحسن له وأستر، فقد تقول هو على هؤلاء الأئمة الجهل أكثر مما تقول على الأشعري، وقد ذكر صفة هؤلاء الأئمة الذين وصفهم بالجهل مثل شيخ الإسلام الأنصاري والإمام الحافظ ابن طاهر والإمام المحدث المقرئ أبي علي الأهوازي. ابن طاهر لعله ابن طاهر المقدسي، كان من تلاميذ الحاكم النيسابوري. قال: لكني اغتنمت الثواب في إيضاح الصواب. قال ابن المبرد: يا ويحه في هذا الكلام، والله لقد أثم في ذلك غاية الإثم وارتكب الخطأ. ثم ذكر أن أصحاب الحق أصبحوا ظاهرين ولمن نواه من أصحاب البدع قاهرين. قال ابن مبرد: الله أعلم بأهل البدع. وإن ذكر أبي الحسن عما يرمونه به أعلى، وذكر فضائله والترحم عليه من الانتقاص له عند العلماء أولى، ومحله عند فقهاء الأمصار في جميع الأقطار مشهور. قال ابن مبرد: نعم، مشهور بعلم الكلام. وقوله: وهو بالتبريز على من عاصره من أهل صناعته في العلم مذكور. قال ابن المبرد: نعم، مذكور بعلم الكلام لا منازع فيه. قوله: موصوف بالدين والرجاحة. قال ابن المبرد: أما الدين فقد ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وغيره قلة الدين، وكذلك ذكر الأهوازي وابن طاهر، فالله أعلم من الكاذب. وأما الرجاحة فإنما ترجح في علم الكلام، وأما النبل الذي ذكره فذلك إنما ظهر في هذه الأعصار. أي يعني في زمانه ما كان نبيلا، ما كان أحد يراه نبيلا، لكن ظهر لما كثر أتباعه. والآن على فكرة يعني انظر إلى الناس المعاصرين اليوم، تجد مثلا، خليني أختار شخص، إمام ضلالة مثل شحرور، ما هو نبيل وما له قيمة، وأهل عصره كلهم يكفرونه وإلى آخره، لكن له أتباع. فقد يكون بعد 100 ولا 200 سنة إذا كثر أتباعه وصار لهم مناصب في دول وما شبه ذلك، وهذا قد يخطط له في بعض الدول، يعني يريدون مثل هؤلاء الناس، لكن يخافون من ردة فعل المشايخ كذا. لكن أعطيه مع يعني مع مرور الزمان سيصبح مذهب، ويصبح الذي يقول عن شحرور أو علي كيالي يقول عنهم مثلا هؤلاء زنادقة ولا كفرة ولا كان أهل عصرهم يكثرونهم، يقول لك: من أنت حتى تطعن بالأئمة وأهل العلم؟ هذا إمام مذهب، هذا مذهب معتمد معترف به، هناك جامعات تدرسه. قد يكون ذلك ونسأل الله لا يكون، لكن الحال كهذه، الحال هذه هي. لكن طالما أن الأتباع كثروا خلاص، يعني يصير هذا القول الشنيع المكفر المذموم، والإنسان المذموم المنبوذ يصير مع كثرة أتباعه يصير له قيمة ويصير إمام، خلاص. والله المستعان. الله عليكم. وقوله: إنه معروف بشرف الأبوة والأصل. قال ابن المبرد: أنكر ذلك جماعة من العلماء، وإنه إنما قيل له الأشعري لأن جده أسلم على يد رجل من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقيل له الأشعري. أبو موسى طبعا، لحظة فقط، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء الأشاعرة إن أبا الحسن الأشعري من نسله، وجعلوا هذه دليل على صحة دينهم. يعني تخيل الضعف الديني، إنسان ضعيف لدرجة أنه جعل كون أبي الحسن الأشعري يعني من سلالة صحابي من الصحابة، خلص هذا دليل على أنه حسن الديانة. طيب أنا من أهل البيت، هل هذا دليل على أن ديني صحيح؟ أنا من أهل البيت وهو من سلالة أبي الحسن الأشعري، ما الذي دينه أصوب؟ على بناء على هذا التفكير الذي يفكر به ابن عساكر والذي يفكر به الأشعرية والذي يغالطون به العوام، ديني وجب أن يكون أصوب. ليش؟ لأنني من أهل البيت. أساسا أبو الحسن الأشعري، طبعا هذه ليست دليلا أساسا، لكن حتى هذا الدليل عندهم هناك من طعن به، قالوا أبو الحسن الأشعري ليس عربي، ليس من يعني من العرب، وإنما جده أسلم على يد أحد الأشعريين فصار يسمى الأشعري، يسمى الأشعري. وهذه يعني تحدث، يعني القوم مثلا أناس من غير العرب يسلم على يد أحد العرب فينسب إلى قبيلة هذا العربي، وهذه نسبة ولاء. مثل هلا البخاري رحمة الله عليه، هو ليس عربيا، فنحن نقول محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، هو ليس جعفيا الجعفي عرب، هو ليس جعفيا، لكن جده أسلم على يد الجعفيين فنسب إليه من باب الولاء. فقيل إن أبا الحسن الأشعري كذلك أساسا منسوب للأشعريين نسبة، وهي حتى لو كانت صحيحة ليست دليلا، وإلا يأتيك أهل البيت فهم أولى من أبي الحسن الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله إن تصانيفه بين أهل العلم مشهورة بالإجادة والإصابة للتحقيق عند المحققين، قال ابن المدرد أليس له كتب في غير الكلام. وأما قوله إن من وقف على كتاب الإبانة عاري فموضعه من العلم والتفسير، قال ابن المدرد فقد قيل إنه إنما وضع الإبانة وغيرها حين تاب، وقال عدة من أهل العلم إنه وضعها يموه بها على الناس. ثم أخذ يذكر أن لحوم العلماء مسمومة، وأن الوقوع فيهم أمر عظيم، والتطاول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وقيم. أحسن الله إليكم. والاختلاط على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، قال ابن المبرد وقد صدق في ذلك هذا للعلماء. وأما من فيه أمر بدعة فبيان أمره وإظهاره أفضل، كما قد نص على ذلك الأئمة. ويقول لك لحوم العلماء مسمومة، وهذه الكلمة التي صارت مقدسة على فكرة، يعني تجد كثير من الناس يرددها، وعلى فكرة هي قبيحة فعليا. إذا قلت لواحد منكم أنت لحمك مسموم، هل سيرى ذلك شيء جميل ولا قبيح؟ هي كلمة قبيحة يعني. لكن شوف ابن عساكر ماذا يقول، لحوم العلماء مسمومة، بمعنى أن الذي يغتاب العلماء يأكل لحمهم ولحمهم مسموم فسيتسمم. طيب نحن عندما نتكلم عن واحد من هؤلاء نتكلم نغتابه أم نبين حاله؟ في فرق بين الغيبة وبين بيان الحال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته، هذا مر معنا البارحة في عمدة الأحكام، سألته المرأة، خطبها معاوية، مو البارحة لا قبل، خطبها معاوية وخطبها أبو جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتاب معاوية؟ لا، وإنما كان يحكي لها حاله لينبهها. وأما أبو جهل فبراب للنساء أو لا يترك عصاه عن عاتقه. فهذا في فرق بين بيان الحال وبين التحذير من أهل الباطل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الخوارج علامتهم رجل يقال له ذو الثدية، طيب هل اغتاب ذو الثدية؟ لا، وإنما بيّن أنه من الخوارج، وأنه علامة وجوده مع هذه الطائفة علامة على أنها طائفة أهل الباطل. فهذا يكون من باب بيان الحق والباطل وليس من باب الغيبة. في فرق، الغيبة كما يعني يقول وغيبتهم ذكر العيوب تنقصا على غير دين شامت وحسود. فالشماتة والحسد والتنقص هذا هو الغيبة. فيقول لك لحوم العلماء مسمومة، فماذا قال له ابن المبرد؟ قال هذا العلماء مو لأهل البدع. العلماء نعم أنا متفق معك، ولكن هذا للعلماء وليس لأهل البدع. أهل البدع لا يعدون من العلماء، وإنما يعدون من يعني الذين وجب التحذير منهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأما ما ذكر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب، قال ابن المبرد فهذا ليس هو من الاغتياب، وإنما هذا من الدين الكلام في المبتدع وإظهار بدعته والكذاب وبيان كذبه من الدين المتعين. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، قال ابن المبرد فإن ذلك على وجه التحذير من أن يتبع غير ممتنع، والانتصار لأهل البدع أمر مذموم أذم من السب. ثم جاء وقصد الإطالة والشقاشق بأمر خارج، فساق أحاديث في وفي من كتم علما. هنا انقطع صوت قليلا، فساق أحاديث في لعن آخر هذه الأمة أولها وفي من كتم علما. طيب الآن أيضا يأتيك ويقول وهذه كثير ما تردد علينا عندما نحذر من إنسان ضلاله ينتشر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن سيكون في أزمان يلعن آخر هذه الأمة أولها. أولا هؤلاء ليسوا أول هذه الأمة، وإنما هم يعني جاءوا بعد أول هذه الأمة، وهم أولى بأن ينطبق هذا الحديث عليهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين لعنوا أول الأمة عندما نسبوا مذهب أول الأمة إلى التشبيه والتجسيم ونسبوه إلى الكفر. ثم هذا يتعلق بمسألة من يلعن أول الأمة لأنه سيخالف أول الأمة، وليس من الذي سيحذر من بعض من كان في عصور قبله وله بدعة ينشرها وهذه البدعة لا تزال تنتشر تحت اسمه، كما لو حذر الناس من أبي الحسن أو حذروا من أبي منصور الماتريدي أو حذروا من الجهم بن صفوان أو حذروا من أي مبتدع كان. يعني شوف الآن أي واحد تأتي من أي طائفة حتى من عندنا وقل له إمامك فلان القديم مبتدع ينزل عليك هذا الحديث، قل له عن إمام هو يبدعه، إمام في الضلالة عنده، قل له فلان مبتدع، فيقول إيه فعلا صحيح صدق. طيب ليش عندما قلت هذا الكلام عن مخالفه ما نزل عليك حديث يلعن آخر هذه الأمة أولها؟ لأنه يفهم أن ليس هذا المقصود أن تحذر من أهل البدع. وكذلك سب الأموات، طبق هذا، انظر الأشعرية اليوم، أليسوا يسبون الأموات؟ أليسوا يسبون بن عثيمين وبن باز ومحمد بن عبد الوهاب وكذا؟ لكن هذا هم يخرجونه عن مسألة النهي عن سب الأموات لأنهم يدخلونه في موضوع التحذير من أهل البدع، هم أهل البدع عندهم، فلا يأتون عندما نتكلم عن أئمتهم ونبين حال أئمتهم فيقولون نهينا عن سب الأموات. أنتم تسبون الأموات وغيركم يسب الأموات، كل الطوائف تسب الأموات، مداخل يسبون الأموات، شيعة يسبون الأموات، الأشعرية الماتريدية كلهم يسبون الأموات. ليش؟ لكن هو يسب الميت المخالف له. فطبعا في فرق بين السب وبين بيان الحال، يعني عندما نبين حال الميت هذا أنه على ضلال وكذا هذا يختلف عن السب، نقول فلان كذا وكذا، نقول كلمات يعني في حقه شتائم، لا نحن لا نفعل ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال بعد ذلك: فالإقدام على الغيبة مع العلم بتحريمها أمر كبير، وما ورد في النهي عنها وعن سب الأموات كثير. قال ابن المبرد: وإنما الغيبة المحرمة كما قلنا، فأما من كان من أهل البدع أو الكذب فليس ذلك فيه بمحرم. وهو ابن عساكر بنفسه له تاريخ دمشق مليء بأخبار الناس التي إن طبقنا عليها قاعدته يعتبر كتابه هذا كتاب غيبة. يقول فلان ضعيف، فلان يعني وضاع، وفلان قال كذا، وفلان فعل كذا، وفلان عنده البدعة الفلانية، كتابه مليء بذلك. طيب إذا كنا نريد أن نطبق قاعدتك هذه فبالتالي أنت مغتاب وكتابك هذا مليء بالغيبة، وعلينا أن يعني عليك أن تتوب عنه. لكن أنت ما ترى أن هذه غيبة إلا عندما كانت في إمامك. نعم أحسن الله إليكم. ثم ذكر أمر الغيبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. قال ابن المبرد: وهذه الأحاديث أمرها مشهور، وكلام الأئمة فيها معلوم، وإن ذلك إنما يحرم في أهل الخير دون أهل الشر. ثم عقد بابا لإسمه ونسبه، ثم ذكر عن البيهقي أنه قال: رأيت في كتب أصحابنا أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومثل هذا لا يثبت به نسب، فإنه لم يحكه عن أحد، إنما ذكر أنه وجده. يعني هو وجد في بعض كتب أصحابه، لا نعرف من الذي كتب هذا الكلام، ولا نعرف من أين جاء بهذا الكلام الذي كتبه، فإذا هذا لا يعني ليست وثيقة تثبت أن هذا هو نسب الرجل. نحن لا نطعن بالأنساب ولا يجوز لنا ذلك، لكن أنت ائتني بنسب ثابت، ائتني بأبي الحسن هو قال أن نسبي كذا، فعند ذلك لا يجوز لي أن أطعن به. لكن أنت جئت بنسب غير معروف، وفي أقوال أن نسبه هو هذا، يعني كما ذكر أنه يعني من الموالي للأشعريين، فهذه أقوال موجودة وليست مسألة طعن في الأنساب، لأن طعن في الأنساب لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. ثم ذكر عن الخطيب علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى أبو الحسن الأشعري المتكلم، قال: وذكر أبو بكر بن فورك أن أباه هو أبو بشر إسماعيل بن إسحاق وأنه كان سنيا جماعيا حديثيا. قال ابن مدرك: فقد ذكر هذا بهذا التباين، يعني هذا كأنه في تباين بين النسبين المذكورين. على العموم هم كانوا يسمونه ابن أبي بشر لأنه علي بن إسماعيل بن أبي بشر، وأبو بشر كان يعني معروفا فكانوا يقولون ابن أبي بشر، وهذه تزعج الأشعرية لأنهم لم ينسبوه إلى الأشعري، وهذا من أدلة صحة دينهم نسبته إلى أبي موسى الأشعري. الله المستعان. على العموم هذه ليست قضية مهمة، سواء ثبت أو لم يثبت ليست قضية مهمة. إذا جاءنا رافضي وقال أنا من أهل البيت، وفعلا كان من أهل البيت، علي كيالي فعلا من أهل البيت على فكرة، أهل كيالي معروفين أنهم عائلة يعني تنتسب إلى أهل البيت، فكون علي كيالي من أهل البيت هل دليل على صحة دينه؟ لا، نحن من أهل البيت وهم لا يرضون بأن ديننا صحيح، يرون كفار ويرون مجسمة مثلا. فمسألة النسب هذه ليست مسألة يبنى عليها شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن أبا بشر جده إسحاق كما سبق. قال: بالنسبة وقوله إن جده كان إن أبيه إن أباه كان سنيا، هذا القول قد يكون صحيحا لأن ذكر أن أباه كان أوصى أن يتعلم أبو موسى، عفوا أبو الحسن الأشعري، أوصى أبوه أن يتعلم عند بعض أهل السنة، ولكنه لما تزوجت أمه بذلك الجهمي المعتزلي اسمه أبو علي الجبائي، لما تزوجت به وتربى عنده أبو الحسن أخذ منه مذهب الاعتزال. أحسن الله عليكم. قال: وفي نسبة أصحابه إياه إلى أبي بشر تكذيب لأبي علي الأهوازي فيما اختلق، فإنه زعم أنه غير صحيح النسب وأنه ما كنا عن اسم أبيه إلا لهذا السبب. قال: ولو كانت له بأسماء الرجال وأنسابهم عناية لفرق بين قولنا كنية وكناية. قال ابن مدرك: قلت: الذي قاله الأهوازي قال: من أعجب الأشياء أنه ليس يعرف بالبصرة إلا بابن أبي بشر. قال: وأصحابه يسرون من هذا الاسم ولا يصفونه به. قال: وسمعت شيوخا، قال ابن مدرك: وسمعت شيوخا من أهل البصرة يقولون: ما فرارهم من هذا الاسم إلا لسبب، وذلك أن جده أبا بشر كان يهوديا أسلم على يد رجل ينسب إلى الأشعريين فانتسب إلى ذلك. قال: وقد قيل في الأشعار السائرة: وما كنا عن أبيه إلا وثم سبيبه. فأي إنكار عليه في قوله كنا هذا وهو يدعي المعرفة الزائدة، فإن الأهوازية لم يرد الكنية، فإن الأهوازي لم يرد الكنية إنما أراد الكناية، يعني أنه لم يعبر بالاسم وإنما أتى بشيء يدل على الاسم فكنا عن الاسم بذلك. ثم قال: وفي إطباق الناس على تسميته بالأشعري تكذيب لما قاله هذا المفتري. قال ابن المدرك: هذا كلام لا يقوله عاقل، فإن هذا ليس أمر يحتج به على نسبته إلى أبي موسى الأشعري، فإن إجماع الناس على نسبة رجل إلى نسبة لا يوجب أن يكون من ولد من اسمه كذلك، كما أن العمرية لا يلزم أبو المحمدي ولا يلزم أن يكون من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والبكري لا يلزم منه أن يكون من ولد أبي بكر، والعلوي لا يلزم منه أن يكون من ولد علي، والعثماني لا يلزم منه أن يكون ولد عثمان، والحنبلي لا يلزم منه أن يكون من ولد الإمام أحمد وهلم جرى، فلا يلزم من تسميته بالأشعري أن يكون من ولده، وربما نسب إلى نسب الإنسان عبده ومن أسلم على يده ونحو ذلك. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب. قال ابن مبرد: ثم أراد الإطالة والشقاشق بذكر نسب أبي موسى الأشعري وفضله بأمور ليس لذكرها محل وإنما فضل وفضله بأمور ليس لذكرها محل وإنما قصده الإطالة والتمويه والتخفيق، وذلك معلوم لا شك فيه ولا خفي، لا شك فيه ولا خفي ولا ينكره أحد، وذكر نسب إبراهيم والخلاف فيه بأمور طويلة. يعني هم شوف دليل أنهم ليس عندهم شيء يتقوون به، فلجأوا إلى التقوي بأنه من نسب فلان، هذا دليل ضعفهم وهذا واضح. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: فأما سبب رجوع أبي الحسن عما كان عليه وتبريه مما كان يدعو إليه، قال ابن المبرد: فقد أثبت له الاعتزال وأنه كان يدعو إليه. ثم ذكر بسنده عن أحمد بن الحسن المتكلم قال: سمعت بعض أصحابنا يقول إن الشيخ أبا الحسن لما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ غاية كان يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا، فتحير في ذلك، وأنه صلى وسأل الله أن يهديه الطريق المستقيم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فأمره بالسنة، فانتبه وعارض مسائل الكلام بما وجد في القرآن والأخبار فأثبته ونبذ ما سواه. قال ابن المبرد: فها هو قد أثبت أنه كان معتزليا وأنه تاب. وذكر عن أبي القاسم الطرابلسي قال: سألت ابن عزرة عن أبي الحسن الأشعري فقلت له: قيل لي عنه أنه كان معتزليا وأنه لما رجع عن ذلك أبقى للمعتزلة نكثا لم ينقضها. فقال لي الأشعري: شيخنا وإمامنا ومن عليهم أعوالنا، أقام على مذهب المعتزلة 40 سنة، وكان لهم إماما ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال: معاشر الناس، إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقادي ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس، فمنها كتاب اللمع وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب كشف الأسرار وغيرهما. فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمته واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه. قال ابن المبرد: فقد شهد على نفسه بالاعتزال وأنه كان داعية فيه، فيا سبحان الله، قبل توبته ما كان للمسلمين أئمة يقتدى بهم حتى يتخذ مبتدع تاب من بدعته إماما، كأن الناس ماتوا إلى هذا الحد كله، ولم يبق فيه من يصلح للإمامة حتى يتوب مبتدع من بدعته ويصير إمامهم وأهل الإسلام قاطبة تقدم متكلما على أئمة الحديث جميعهم في حال كثرة العلماء. ما هذا الهذيان؟ فعلا في هذا الزمان كان العلماء كثر، فهل معقول يعني أهل السنة كانوا ينتظرون ما عندهم إمام حتى تاب لهم هذا المبتدع فقدموه إماما لهم؟ يعني كلام هذا لا يسير على العقلاء، شيء فعليا ما يصدقه عاقل. لا، أهل السنة بحمد الله كثر، وأهل الحديث كثر، وأئمة المسلمين في ذلك العصر كثيرون، فلهذا تجد أنهم لم يلتفتوا إلى هذا الرجل أي التفات حتى بعد توبته. أحسن الله عليكم. ثم ذكر بسنده عن أبي عبد الله الحمراني أنه قال: لم نشعر يوم الجمعة وإذا بالأشعري قد طلع على المنبر الجامع بالبصرة بعد صلاة الجمعة ومعه شريط قد شده في وسطه ثم قطعه وقال: اشهدوا علي إني كنت على غير دين الإسلام وإني قد أسلمت الساعة وإني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال، ثم نزل. ثم قال الحمراني مجهول، قال ابن المبرد: وإنما رماه بالجهل لأنه رجل كبير لا مطعن فيه، فهو إما أن يكون يعلمه وأنكره لهواه فذلك وصمة فيه، وإما أنه جاهل به حقيقة فهو قصور وعدم اطلاع، وإنما رماه بالجهالة لأن في تمام الحكاية أمرا كتمه وأخفاه ولم يذكره، وهو أنه قال أبو عبد الله الحمراني، ثم أن الناس اختلفوا فيه على 3 أقوال، فقال أصحابه ومتابعوه ومن يهواه بان له الحق فتبعه، وقال طائفة كان قد مات له قرابة وله مال كثير وكان إذ ذاك بالبصرة قاض يغلو في السنة، فقال له القاضي: أهل ملتين لا يتوارثان، ومنعه من الميراث بتأويل يتأوله عليه فأظهر التوبة حتى أخذ الميراث، وقال طائفة كان قد اشتغل بالكلام وأفنى فيه عمره وبلغ منه أقصى مبلغ ولم يرى لنفسه رتبة عند العامة ولا منزلة عند الخاصة، فأظهر التوبة ليؤخذ عنه ويقبل منه وتحصل له منزلة، فبلغ بذلك بعض ما أراد. هذا آخر كلام الحمراني، فكتم هذا منه ابن عساكر وأخفى لهواه بيان حال الحمراني. قال علي أبو الحسن الأشعري، نعم هذا الكلام المنقول فيه أن الرجل في توبته أقوال ثلاث، إما أنه استبان له الحق، أو القول الثاني أنه كان هناك قاضي، فلما مات أحد أقارب الأشعري القاضي هذا قال للأشعري أنت على غير ملة الإسلام فلا ترث من مسلم، فأظهر التوبة. القول يعني أنا أراه مستبعدا، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى يعني الرجل فعلا غير في مذهبه، أو أنه لما اشتغل بعلم الكلام، العامة أساسا لا يهتمون بما يشتغل بعلم الكلام ولا يرونه شيئا، لأن علم الكلام يعني لا يدرس العامة ولا يهتمون به ولا يرونه شيئا ولا يفهمون الكلام الذي يقال فيه، فلن يكون له منزلة عند العامة. طيب عند الخاصة ما كان له منزلة، فأظهر التوبة ليصير إماما، فالله أعلم. يعني هذه تعود لمسألة النية، و يعني لكن هو هذا الكلام أخفاه ابن عساكر وطعن بالرجل لكي يتملص من هذا الكلام. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو علي الأهوازي، كان أبو عبد الله الحمراني رحمه الله إماما في اللغة، قيما بالنحو والعروض والغريب والأخبار، لم يكن فيه عصبية في الديانات ولا ميل إلى الغلو في ذلك، ولا يقول في ذلك إلا بالحق، آخر كلامه. قال ابن المبرد، وقد وصف غير واحد الحمراني هذا بمعرفة النحو وغيره، وأنه كان إماما في اللغة، وقد نقل عن الأشعري حكايات عديدة شنيعة رواها عنه الأئمة، وقد ذكرنا طرفا منها في كتاب كشف الغطاء، منها الحكاية التي ذكرها عنه حين لقن الميت، فقال الدافن، اللهم أوسع مدخله وأكرم نزوله، فقال الأشعري، وألعقه، قال فقلت له هذا الكلام ليس من ذا الجانب، هذا من ذاك الجانب، فقال وأنا في ذاك الجانب ولدت، فاسأل عن ذلك، فقال قلت له هذا مذهب الإلحادية، فقال وأنا ولدت ملحدا وغير ذلك، لكني لم أرى ترجمة هذا الرجل في تاريخ الذهبي. يعني هذه القصة إذا ثبتت عن الأشعري فهذه يعني استهزاء بالدين وردة صريحة، اللهم المستعان، لكن ما يعني تحتاج إلى تحقيق. السلام عليكم. فهذا الذي ذكر عنه الخبر، وقد ذكر أن الناس في ذلك الآن اختلفوا في توبته هل هي صادقة أم لا، وهذا يرد قوله إن الناس اتخذوه إماما، وأيضا قد نقل الحمراني وهذا أن الناس لم تقبل توبته ولم تأخذ بكتبه، وهذا يرد على ابن عساكر قوله. ثم ذكر حكاية أخرى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وأنه تاب، ثم ذكر أمرا آخر كذلك بسند وأنه تاب على الاعتزال، ثم قال فهذا سبب رجوعه عن مذاهب المعتزلة إلى مذاهب أهل السنة والجماعة. قال ابن المبرد، فقد أثبت أنه كان أكثر عمره على غير السنة، وأنه كان معتزليا متكلما، وأنه تاب عن الاعتزال ولم يتب عن الكلام، فيا سبحان الله، من في الحالة يجعل إمام الإسلام والمقتدي به يكثر مثل أبي حنيفة، فيا سبحان الله، من كان بهذه المثابة وبهذه الحالة يجعل إمام الإسلام والمقتدي به يترك مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن المبارك، ولا يقتدي ولا يذكر إلا هذا الذي أقام على البدعة عمره، وقد اختلف في توبته هل كانت حقيقة أم لا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الآن هو يتكلم مثلا عن الأمثال الذي يقول لك أنا حنفي المذهب شافعي، عفوا حنفي المذهب أشعري المعتقد، طيب لماذا تركت عقيدة أبي حنيفة؟ عقيدة أبي حنيفة بغض النظر عن في مسائل يعني في الإرجاء وكذا، لكن تترك عقيدة إمامك الذي اتخذته إماما لك في الفقه لتأخذ عقيدة واحد متأخر، شيء غير صحيح غير سليم. تترك عقيدة الذي يقول مالكي الفقه وأشعري العقيدة، أيضا تترك عقيدة الإمام مالك وهو إمام من أئمة أهل السنة وكذلك الشافعي وأحمد، فأين العقل حتى تترك هؤلاء وتتبع هذا المتأخر؟ كيف كان الدين قبله؟ يعني كيف هؤلاء الذين أنت تتخذهم أئمة، كيف كان دينهم؟ أحمد بن حنبل وردت عنه المسائل في العقيدة وفي الفقه، لماذا لا تأخذ المسائل في العقيدة؟ الشافعي وردت عنه المسائل في العقيدة وفي الفقه، خذها كلاها، عرفت؟ فهؤلاء يعني الله المستعان ظلموا أنفسهم بهذا العبث في دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال ابن عساكر بعد أن ذكر توبته: نقيل كيف يبرأ من البدعة من كان رأسا فيها؟ وهل يثبت لله الصفات من كان دهره ينفيها؟ وهل رأيتم بدعيا رجع عن اعتقاد البدعة أو حكم لمن أظهر الرجوع منها بصحة الرجعة؟ وقد قيل إن توبة البدعي غير مقبولة، وفيئته إلى الحق بعد الضلال ليست بمأمولة. وهب أن قلنا بقبول توبته إذا أظهرها، فما ينقص ذلك من رتبته عند من خبرها؟ قال: قلنا هذا قول عري عن البرهان. طبعا هذا القول بعيد من هذا القول قبل قليل قول الشخص الأهوازي اللي يرد عليه ابن عساكر، يعني يقول لك إنه هذا اللي كان إمام في البدعة كيف يتوب؟ يعني عادة الأئمة في البدعة أنهم لا يتوبون، وهذا واضح على فكرة وأمثلته كثيرة. وحتى التوبات التي نقلت عن بعض الأشعرية، بعض أئمة الأشعرية كالباقلاني وغيره والجويني مثلا، ما كانوا يتوبون توبة صحيحة، كانوا يتوبون من بدعة إلى بدعة. يعني هو يتوب عن التأويل فبقي على التفويض، وهذه بدعة أيضا. وحتى التوبة التي نسبوها مثلا للنووي هي توبة أيضا، توبة عن التأويل وتوبة عن التمشعر، ولكنه أخذ، يعني هم نسبوا له عقيدة سالمية وهي عقيدة بدعية، فهي توبة من بدعة إلى بدعة، تنقل من بدعة إلى بدعة، وهي طبعا غير ثابتة. لكن أقول حتى هذه التوبات التي نقلت ما هي توبات صحيحة، ليست توبات صحيحة. فهو يقول لك يعني كيف هذا فجأة تحول، يعني أو حتى لا نقول فجأة، كيف تحول هذا وكيف يعهد أن هذا الذي كان إماما في البدعة تاب وصار إماما في السنة؟ فهذه يعني بعيدة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: قلنا هذا قول عري عن البرهان، وقائله بعيد من التحقيق عند الامتحان، بل التوبة مقبولة من كل من تاب، والعفو من الله مأمول عن كل من أناب. والأحاديث التي رويت في ذلك غير قوية عند أرباب النقل، والقول بذلك مستحيل أيضا من طريق العقل، فإن البدعة لا تكون أعظم من الشرك، ومن ادعى ذلك فهو من أهل الإفك. ومع ذلك يقبل إسلام الكتابي والمرتدي والكافر الأصلي، فكيف يستحيل عندكم قبول توبة المبتدع الملي؟ وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: والبدعة إذا كشفت عن حقيقتها وجدتها دون الشرك مما هنالك، فإذا كان يقبل الرجوع عن الشرك الذي لا يغفره، فكيف لا تقبل توبة مبتدع لا يشرك به؟ وأكثر العلماء من أهل التحقيق على القول بقبول توبة الزنديق مع ما ينطوي عليه اعتقاده الرديء من الخبث، وما يعتقده من جحود الصانع وإنكار البعث، والمبتدع لا يجحد الربوبية ولا ينكر عظمة الإلهية، وإنما يترك بعض ما يجب عليه أن يعتقده لشبهة وقعت له تنكب فيها رشده. قال: فقد سمعنا بجماعة من الأئمة كانوا على أحسن الله عليكم تنكب فيها رشده. قال: وقد سمعنا بجماعة من الأئمة كانوا على أشياء رجعوا عنها وتركوها بعد ما سلكوها وتبرأوا منها، فلم ينقصهم ما كانوا عليه من الابتداع لما أقلعوا عنها ورجعوا إلى الاتباع. ثم ذكر أن أكثر الصحابة كانوا على عبادة الأصنام ثم صاروا سادة الإسلام، وذكر عن بعض أهل العلم توبته. قال ابن المبرد: والجواب عن كلامه هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن جماعة من أهل العلم طعنوا في توبته وقالوا إنما فعل ذلك تمويها وتلبيسا. قال أبو الحسين بن أبي المعتمر: وقعت إلي مسألة في الإيمان فتعجبت منها وأخذتها وانحدرت إلى بغداد من أجلها لا غير، وجئت إلى ابن الباقلاني فأريته إياه وقلت له: ما هذا؟ فقال لي: هذا صحيح عنه، قد صنفها يتقي بها الحنابلة ببغداد ولا يعتقدها، وإنما جعلها وقاية من مخالفيه. قال الأهوازي: فحاله في التوبة كذلك، أظهر ذلك وقاية لا اعتقادا ومذهبا. الثاني أن جماعة قد قالوا إنه إنما تاب لأنه كان قد مات له قريب فمنعه بعض القضاة من إرثه فأظهر التوبة لذلك. الثالث أنه تاب عن الاعتزال ولم يتب عن علم الكلام والتأويل، وأما رده من عدم قبول توبة المبتدع فهذا أمر قد ورد فيه عدة أحاديث، أحدها ذكرها الأهوازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة محرمة على كل صاحب بدعة. الثاني ذكره الأهوازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبى أن يقبل لصاحب بدعة توبة. والثالث ذكره الأهوازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وأما هذا الحديث فأخبرنا به جماعة من شيوخنا، أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي، أنبأنا الحجار وأنبأنا ابن اللتي، أنبأنا السجزي، أنبأنا شيخ الإسلام الأنصاري، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ومحمد بن عبد الله بن بهرام قال حدثنا داود بن إبراهيم قال الأنصاري. أتخطى السند. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والرابع ذكره الأهوازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل ذنب له توبة إلا صاحب بدعة ما له توبة. رواه الطبراني في معجمه الصغير من حديث شريح القاضي عن عمر مرفوعا. عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. حديث ضعيف وذكره ابن المحب في كتاب الصفات. والرابع قد ذكره الأهوازي أن رجلا من بني إسرائيل أظهر بدعة ثم تاب منها فأوحى الله إلى نبي ذلك الوقت قل لفلان تبت أنت من بدعتك فكيف بمن أضللت. وأما هذا الحديث فرواه ابن أبي شيبة من مصنف في مصنفه حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خالد الربعي قال كان في بني إسرائيل رجل وكان مغموزا في العلم وأنه ابتدع بدعة فدعا الناس فاتبع وأنه ذكر ذات ليلة فقال هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت، أليس قد علم الله ما ابتدعت؟ قال فبلغ من توبته أنه خرق ترقوته وجعل فيها سلسلة وربطها بسارية من سوار المسجد قال لا أنزعها حتى يتاب عليه. قال فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل وكان لا يستنكر بالوحي أن قل لفلان لو أن ذنبك كان فيما بيني وبينك لغفرت لك، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فدخل النار. نكمل شيخنا، يعني نكمل فقط هذا، نضل صفحة فقط. طيب بسم الله عليكم. ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريقين، الأول قال حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث عن الربعي أن رجلا كان يوطأ عقباه قال ثم أنه ترك فأحدث بدعة واتبع قال ثم أنه انتبه فخرقت قوته فجعل فيها سلسلة أو قال شيئا ثم أناط نفسه في بيته قال توبة لما صنع. قال فأوحى الله إلى نبيه أنه أن قل له كيف تصنع بمن أضللت من عبادي. الثاني عن خالد بن ثابت الربعي أنه قال بلغني أنه كان من بني إسرائيل رجل شاب قد قرأ الكتاب وعلمه علما وكان مغمورا فيهم وأنه طلب بعلمه وقراءته الشرف والمال وأنه ابتدع بدعا أدرك الشرف والمال في الدنيا ولبث كذلك حتى بلغ سنا وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت، أليس الله تعالى قد علم ما ابتدعت وقد اقترب الأجل فلو أني تبت. قال فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد فخرقت قوته وجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد وقال لا أبرح مكاني هذا حتى ينزل الله عز وجل في توبة أو أموت موت الدنيا. قال وكان لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل. فأوحى الله في شأنه إلى نبي من أنبيائهم إنك لو كنت أصبت ذنبا بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف من أضللت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك. قال عوف وحاسبته أنه يقال اسمه برسية. طبعا هذه كلها يريد ابن المبرد مسألة. الأهوازي قال كيف يتوب رأس من رؤوس البدعة ويصير رأس من رؤوس أهل السنة، فجاء ابن عساكر وقال لا، الله يقبل التوبة عن عباده والكافر يتوب. والصحابة كانوا يعني ما كانوا مسلمين ثم أسلموا وصاروا سادة الإسلام. فيقول له ابن المبرد جاءه بالأحاديث ليقول، طبعا جاءه بأحاديث ضعيفة وبعدين أتى بهذه الأحاديث، فهذه المسألة لها أصل أن المبتدع لا تقبل له توبة. طبعا الله سبحانه وتعالى يقبل توبة المبتدع وتوبة الكافر، لكن جرت العادة في أهل البدع لأنهم يتقربون إلى الله بهذه البدع، فكيف يتوب عما يتقرب إلى الله به؟ هذا مستبعد. ثم إنه حتى لو قبل الله توبته ذنوبه لا تزال جارية، فهذه كيف العمل بها؟ ذنوب الذين أضلهم، فقد يعاقب عليها حتى لو أنه تاب عن عمله، وقد لا يعاقب لأنه يعني خلاص طالما أنه تاب هم مسؤولون عن فعلهم وأنهم اتخذوا ضالا يعلمهم. لكن المسألة الأخرى، حتى لو تاب وصحت توبته عند الله سبحانه وتعالى، حالة المبتدع في زماننا أو في الأزمنة يعني التي هذه تختلف عن حالة الصحابة الذين ما كان عندهم دين ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. هذه حالة تختلف عن حالة إنسان تربى على البدعة والمسلمين عندهم أئمة وعندهم علماء، فلن ينتظروا هذا المبتدع حتى يعلمهم دينهم. هذا يعني بأحسن أحواله يقولون تاب، إيه يلا صلحت أمره، نسأل الله يغفر له ويعفو عنه، هذا في أحسن أحواله. لكن فجأة خلص ها تاب، كانوا ينتظرونه ليتخذوه إماما لهم، ما هذه ما تحدث، لأن المسلمين عندهم أئمة وعندهم يعني عندهم من يعلمهم دينهم تعليما صحيحا قبل هذا المبتدع وبعد توبة هذا المبتدع، فلن يصبح رأسا في السنة إلا يعني باللتي واللتي، يعني إلا في حالات نادرة. فهذا المقصود والله أعلم، ونختم هنا. بارك الله فيكم. سنأخذ بعض الأسئلة. في قوله عن والد الأشعري وأنه كان سنيا، يقول المحقق إنها في الأصل سبيا، لعل هذا اختلاف أصول، الله أعلم. أقترح أن تكون الأسئلة على قسمين، قسم الأسئلة المتعلقة بالدرس وقسم الأسئلة العامة. حاولنا أن نفعل ذلك لكن الإخوة لم يلتزموا بها، الله المستعان. كان عندنا كلب في المنزل قبل 8 سنوات ولم أكن أهتم بأمور النجاسة والطهارة، فهل يجب أن أغسل الحيطان وكل البيت أن تطهر النجاسة بالزوال، خاصة الكلب ذهب منذ 8 سنوات، وهل تطهر الغسالة ثياب النجاسة؟ يعني مع تقادم الزمان ومرور يعني الهواء والغبرة أحيانا وكذا والتنظيف، فلن يبقى أثر هذه النجاسة، ما يحتاج، خاصة الحيطان وكذا ما تحتاج إن شاء الله. وإن الإنسان يعني نظفها بزيادة من باب الاطمئنان سيكون أفضل. الغسالة هل تطهر النجاسة؟ القاعدة عندنا أن النجاسة طالما أنها زالت، يعني الثوب لا بقي فيه، ما بقي فيه أثر النجاسة ولو بقي اللون، لكن راحت الريحة وراح الأثر، يعني النجاسة أحيانا تصبغ الثوب لكن تذهب رائحتها، فالثوب يكون طاهرا. كيف نفرق بين الاستهزاء بالدين والمزاح الذي لا يقصد منه الاستهزاء بالدين؟ وهذه تحتاج إلى شرح، لكن تكلم عنها إياد القنيدي في مقطع فيديو له، كان يتكلم عن المزاح بالقرآن الكريم، ارجعوا إليه. هل يجوز لك عميل أخذ بأقوالك ومخالفة الجمهور مثل قولك بعدم اشتراط تسميع النفس بالصلاة؟ إذا كان القول لي أو لغيري مبنيا على يعني ليس مخالفا لإجماع أهل العلم وإنما مبني على شيء من قواعد العلم، ثم إنه مسبوق إليه يعني معروف عند أهل العلم، فخذ به، فيجوز لك أن تأخذ به. لكن إذا كان القول شاذا مخالفا لأقوال الأئمة كلهم، مخالفا لإجماعهم، ليس مبنيا على الكتاب والسنة، فعند ذلك لا يؤخذ به. وأما مسألة الجمهور فأحيانا يكون الجمهور على غلط في مسائل كثيرة، لأن الجمهور في الغالب مقلدة، في الغالب يقلدون، خاصة يعني المتأخرون منهم. وجدت شخصا يتكلم عن الله بهذه الطريقة، خاصة آخر سطر الذي فيه التجريد، فيقول: وصف الله نفسه في كتابه العزيز أنه نور، وليس معنى هنا أنه نور، بل أن ذاته سبحانه نور، ونور ذات الله يختلف تماما عن النور الذي لله، فهو جل جلاله نور على نور، وذلك لأن الذات صمدية ولا صمد سواها، فنور ذات الله ليس به فراغ، فهو لا يتجزأ إلى فوتونات. يعني هذا الخوض، هذا الخوض خوض بعض الصوفية، وهذا لا يجوز. لن أقرأ باقي الكلام، هذا كلام فاسد. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: الله نور السماوات والأرض. وإذا أخذ الآية على ظاهرها، حتى المصابيح هذه نور الله، هذه هي الله، حاشا لله طبعا، لأن نور السماوات والأرض كله بحسب ظاهر الآية أنه هو الله، وهذا غير صحيح، لأن النور هذا نحن صنعناه ونشغل ونطفي على كيفنا، والشمس أيضا هذه ليست هي الله، مصدر من مصادر النور، فبالتالي الآية هذه ليست عن النور الذي تراه الأعين، وإنما عن النور الذي يدخل في صدور أهل السماوات وأهل الأرض، كما قال عن كتابه إنه نور. وهذا الكلام الذي يتكلمون فيه، عندما ترى إنسان يأتي بهذه العبارات بهذه الطرق، تعرف أن هذا محتال. ما هو الحد الذي يثبته أهل السنة لله تعالى؟ هو أن الله سبحانه وتعالى متميز عن غيره، مستقل عن غيره، غير مختلط بمخلوقاته. الآن الأشاعرة المتأخرون يحرفون علو الله ويحرفون معنى اليد، ولا يثبتون أن لله كلاما في المصاحف، فكيف لا يكون حكمهم كحكم بشر المريسي، أعني من قلد ما كان عليه الرازي وابن عبد السلام والسبكي في الاعتقاد، قد يكون أسوأ اعتقادا ممن قلد المريسي على ما سمعنا عنه. يعني هم مريسي، هم أساسا اعتقادهم واحد، وهذا يعترفون به في بعض المواضع، وبعض من يعني حتى هذا مثلا السفاريني الذي يستدلون بأنه قال إن الأشعرية من أهل السنة، قال عن الأشعرية أنهم على عقيدة المعتزلة، هم المعتزلة واحد، الفرق بينهم يسيرة كالفروق في داخل مذهب من المذاهب الفقهية، مثلا تجد أن الفروق بين الحنابلة مثلا في بعض المسائل فروق لا تعد ولا تذكر، لا، فالفروق بين الأشعرية والمعتزلة هكذا. كما يتعلق بتمثيل دور الملحد، كثير من المعاصرين يكفرون ما يفعل ذلك، هذا رددت عليه في صوتية نشرتها على قناتي كشف التلبيس. طيب، هل ابن تيمية لم يكفر الأشاعرة، وهل البغوي أقرب لأهل السنة؟ ابن تيمية لم يكفر الأشاعرة، هذا قول ليس على إطلاقه، ابن تيمية يفصل في كفر الأشعرية، والذي يفصل في الكفر أو يعذر هذا مكفر. يعني مثلا إذا قال لك شخص: أنا لا أكفر أعيان الأشاعرة، هو من جملة المكفرين، لأنه يعتقد أن مقالاتهم كافرة، ولكن قد يعلق هذا التكفير بثبوت الحجة على شخص، ولا قد يكون عنده عذر، لكن هو من جملة المكفرين، عرفت؟ أو يفصل في تكفيره، فيقول مثلا: أنا أكفر العالم ولا أكفر المقلد، أكفر الداعي ولا أكفر غير الداعي مثلا، فهذا يكون من جملة المكفرين، فليس المكفر هو الذي كفر جميعهم، هذا غلط. فابن تيمية يفصل. بالنسبة للبغوي، هو من أهل السنة، وإن كان قد وقع ببعض الكلام الذي قد ينتقد عليه، ولكنه من أهل السنة، ونحن نفرق بين من كان سنيا أخطأ في مسائل، وبين من كانت أصوله بدعية، فالبغوي من أهل السنة ما نعلم عنه. أريد أن أريد ترجمة الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر لعادل آل حمدان باللغة الكردية، ما رأيك؟ والله أمر جيد جدا، يعني سيكون فيه فائدة كبرى، لأن الأكراد خاصة إذا كنت سوراني في كردستان ما يدرسونهم اللغة العربية، وما عندهم كثير من مشايخ أهل السنة، فيحتاجون إلى ترجمة. أما إذا كنت غير سوراني، إذا كنت كرمنجي، فعادة هم يتكلمون العربية في الغالب. لا والله، حتى الكرمنجية في كردستان أبعدوهم عن العربية، الحكومة هناك، ففي الحالتين يحتاجون إلى ترجمة، فهذا سيكون جيد إن شاء الله. طيب، شخص يستخدم الحمام الخلاء الشرقي أكرمكم الله، وعندما يتبول ترمي نقاط على ثيابه، هل هذا يجعله مستحقا لعذاب القبر؟ إذا كان أخذ الاحتياطات ومع ذلك أتت نقاط، فهذا لا يجعله مستحقا لعذاب القبر، لكن إذا كان ما يأخذ احتياطاته نعم يستحق. ماريا القبطية، هل كانت ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حملت إبراهيم؟ والله هذا موضوع خلاف ما حققته فيه، لأن كثير من أهل العلم يقولون هي أم ولد وليست زوجة. أم ولد يعني أما. كيف أنصف الإسلام المرأة وبذات الوقت أخذت المرأة سبية وزوجت للمقاتلين وإن كان غصبا؟ الإسلام أنصف المرأة، أنه جعل لها قيمة وجعل لها ميراثا وجعل لها كثير من الأحكام، مثل الوصاية بها، وصاية الأولاد بها، وصاية الزوج بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، وأوصى بهن قبل موته عليه الصلاة والسلام. هذا كله من إكرام الإسلام للمرأة، لكن كونها تؤخذ سبية فحال الحرب ليست كحال السلم. حتى أنا رجل قد أقول: كيف أنصف الله الرجال وجعلهم وأجاز ذبحهم في المعارك؟ هل هذا يقوله عاقل؟ الحكم في حال المعركة وما يترتب على حال المعركة غير الحكم العادي، ذبحهم أو قتلهم بغض النظر عن الطريق. ما رأيك بالاسترسال بخواطر البال وإن كانت محرمة؟ لا يجوز، لأنها ستجر الشيء الذي يفكر فيه الإنسان، هذا سيجره إلى العمل به، وإن كان محرما سيغير أفكاره وسيغير قناعته. في القسامة، إذا حلف أهل القتيل 50 يمينا ثم حلف أهل المتهم 50 يمينا، هل يقتص من المتهم؟ لا، لأنهم تساوى 50 ب50، هؤلاء حلفوا 50 وهؤلاء حلفوا 50، فيودى من بيت المال ولا يقتص منه. سمعت صوتية موضوع تمثيل دور الملحد ولم أفهم ما الأدلة في جواز النطق بالكفر في سياق التمثيل. هو ليس بكفر، لكن بالتأكيد لا يجوز، لأن الإمام مالك قال عن اليمين على الكفر: لا تكون يمينا، هذه ولا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر وليس مقال. في فرق بين أن أنقل قول الكفار، يعني أنا لو قلت لك: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أكفر؟ لا. طيب، إذا كنت أحكي لك ماذا قال اليهودي دون أن أقول قال، وأنت تعرف أنني أحكي ما يقوله اليهودي دون أن أقول قال، هل أكون كفر؟ يعني هل الذي أزال الكفر أنني قلت قالت اليهود، وأنت تعرف وأنا أعرف أنني أحكي كلام اليهودي للرد عليه مثلا؟ لنفترض أنني ما قلت وقالت اليهود، فقلت لك: يد الله مغلولة غلت أيديهم، هل أكفر بذلك؟ أنا ما قلت قالت اليهود، قلت: يد الله مغلولة غلت أيديهم، غلت أيدي من قال هذا القول. سؤال: هل أكفر بذلك؟ إن قلت نعم فهذا قول يعني واضح البطلان، وإن قلت لا فبالتالي ما الفرق بين هذا وبين ما قاله الأخ. هو ما كان يمثل، ما كان يمثل مسرحية، كان يقول الأقوال أقوال ملاحدة لكي يرد عليها. شاهدت مقطع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن غزوة أحد، ثم قرأت في التعليقات شخص يقول لولا محمد صلى الله عليه وسلم آل بيت الأطهار لما عبد الله، ثم قلت لأخي انظر إلى هذا بالله كأنه يقدس آل البيت أكثر من الله، ثم قلت الله عز وجل غني عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها وسوست هل كلام صحيح؟ لا، هذا الكلام يعني هل يجوز أن يقال لولا محمد صلى الله عليه وسلم لما عبد الله؟ يجوز أن يقال على معنى أن لولا الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثه لما عبد، هذا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، لأن هذه العصابة يعني هذه الجماعة من الناس هم الذين يعبدونك وهم الذين ينشرون دينك. هذا في أحد الغزوات. فالكلام يعني يحمل على شيء صحيح بغض النظر عن يعني أنه يقدس يعني ينسب لأهل البيت ما، وقد يكون يبغض الصحابة، هذه مسألة ثانية. ما هو الفرق بين التأويل التفسير وما هو التأويل المذموم؟ التأويل المذموم أن ينفي الصفات، أن يقول أنا لأني أنفي الصفات ولأن هذه الصفات لا تعجبني فسأنفيها وأحرف معنى الكلام، هذا مذموم. أما الممدوح هو يقول لك هذا الكلام معناه كذا، لا لأنه ينكر الصفات وإنما لأنه يريد أن يوضح لك ما قاله الله سبحانه وتعالى ولم تفهمه. شروح للتدمرية والحموية، عندك شروح الشيخ ابن عثيمين وشروح صالح آل الشيخ. طيب، ما معنى قول السلف بلا كيف؟ أنت عندما تؤمن أن لله يد، هل تؤمن بكيفية معينة لها؟ هل تعتقد لها كيفية أو تتصور لها كيفية؟ ستقول لا، فهذا معنى بلا كيف. نؤمن بأنها يد لكن ما عندنا كيف نعرفه حتى نؤمن به، وكيف نجمع بين خلق أفعال العباد وعدم كوننا مجبرين. عدم كوننا مجبرين هذا يلاحظه الإنسان من نفسه دون حاجة إلى استدلال عليه، وأما خلق أفعال العباد فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ضمن ذلك أفعال العباد. وهذه المسألة تتعلق بالقدر، والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله ليس مما نستطيع أن نفهمه كيف هو، كما أنك لا تستطيع أن تفهم كيف ينزل وكيف يضحك، كذلك لا تستطيع أن تفهم جيدا أو تفهم على الوجه الصواب كيف يقدر. بالنسبة لشرح الكتب الستة إن شاء الله هذا في البال، لكن سيكون على مراحل، سنشرح الكتب الصغيرة يعني ننتهي منها، حتى إذا قرأنا الكتب الستة ستكون التعليقات عليها تعليقات يسيرة ولا نحتاج إلى توسع فنطيل. أثناء الدرس أنا أتشتت إن حاولت إيش كيف نكتب أثناء الدرس، أنا أتشتت إن حاولت وكيف أحسن خطي فأنا ضعيف جدا في هذا الباب. أنت تكتب الملاحظات الأساسية، يكون عندك المتن، فعندما أعلق في مسألة تكتب مختصر ماذا فهمته من هذه المسألة أو مختصر لهذه المسألة، تكتبه في الموضع الذي أذكره، بعد ذلك قد يكون عندك دفتر خاص تفرغ فيه هذا الأمر. أريد أني أقطع حضور الدروس معكم لأني أطلب العلم من مصدر آخر وأريد أن أجمع نفسي فأرشدني. طبعا أنت تنظر من الذي تستفيد منه أكثر ومن الذي وأين تكون المنفعة الأكبر بالنسبة لك وتحضر، وإن كان عندك وقت لمزيد من ذلك فييسر الله سبحانه وتعالى لك بإذن الله. إذا سمعت رجلا يستهزئ بالدين ولم أنكر عليه فهل يلزمني الإنكار عليه لاحقا؟ إن كنت تستطيع الإنكار عليه نعم، حتى لو لاحقا فتنكر وتقول له مرة سمعتك تقول كذا وهذا لا ينبغي. لما يسألنا أحد من سبقك إلى تبديع فلان نقول ليس شرطا أن يسبقنا وإنما العبرة بالحق، فيقول من سبق، فقولك من سبق أبو الحسن الأشعري إلى تبديع مقاتل، أليس هذا نفس السؤال؟ لا ليس نفس السؤال، لأنني ما قلت من سبقه إلى تبديع مقاتل وإنما من سبقه بنسبة هذه الأقوال إلى مقاتل، لأن مقاتل بن سليمان توفي 100 وشوي، بينه وبين أبي الحسن الأشعري 200 سنة، والأقوال التي نسبت إلى مقاتل نسبها أبو الحسن الأشعري إلى مقاتل ما سبق إليها. فكذلك عندما ننسب مثلا لأحد المبتدع أقوال إذا لم نكن سبقنا إليها فنعم من أين أتينا بها، فيكون كلامنا منقوضا، لكن نحن لا ننسب لهم أقوالا لم نسبق إليها، الأقوال هذه من كتبهم. فهذا هو الفرق، لو كانت فعلا أقوال مقاتل بن سليمان ثابتة عنه، يعني هو يزعم أن مقاتل بن سليمان قال إن الله له دم وما شبه ذلك هكذا، طيب هذه غير موجودة في تفسير مقاتل، وما عندنا كتب أخرى لمقاتل، وما عندنا شيء يثبت أن مقاتل كان يقول هذه المقالات، فهذا الفرق. مسألة كفر تارك الصلاة يقول الخلاف فيها سائغ، فكيف حكموا رحمهم الله بأنه سائغ وهي مسألة تتعلق بإسلام شخص وكفره؟ وأحد الأخوة يقول بكفر الأشاعرة لكنه لا يرى إسقاط أعيانهم أو تبيين حالهم للعوام لأنهم كما يقول على ثغر كالرد على العلمانية ونحوه. طيب كيف يكون سائغ مع أنه يبنى عليه كفر إنسان؟ هو سائغ من حيث أن الطرفان عندهم أدلة، عنده يعني الطرفان عندهم أدلة، فأنا أخذ بهذا القول لكن أقبل من غيري أن يقول قولا يخالفني لأني أعرف أن عنده دليل بغض النظر عن هذه المسألة. ما هي بعضهم يقول بكفر الأشعار لكن لا يرى إسقاط عياني مسألة رد على الملاحدة، وهذا منهج خطأ، لأن هذا إذا أخذ رده على الملاحدة إذا استفاد الرد على الملاحدة، طيب أقول لك شيء، كيالي كان من الذين يردون على الملاحدة كثيرا، فهل لا نسقطه لأنه يرد على الملاحدة؟ وأنا واحد من الناس الذين عرفت تقريبا، يعني مو أول ما عرفته، لكن من الأشياء التي جعلتني أعرف علي كيالي أنه كان يرد على الملاحدة وله ردود مقنعة في بعض المسائل، لا أقصد هي صحيحة، أقصد هي مقنعة، في فرق بين مقنع وصحيح. مقنع يعني الناس تقتنع به وترضى به، صحيح يعني موافق للدين، لا هي غير صحيحة لكنها مقنعة. نتركه؟ لا نتركه، لا بدنا نبين حاله للناس. وكذلك الأشعرية، ما حكم من قال حسبي الله ونعمل هكذا يعني وكيل؟ هذا يكون أساسا ما يعرف الكلمة ما معناها، فعليه أن يتعلمها، ما يعني ما يضل أو شيء، ما يضل يعني ما نحكم عليه ضلال أو بدعة أو شيء، لكن نقول هذا جاهل ونعلمه. كيف يكون النقاب واجبا وهو محرم في الحرم؟ مثل ما يكون طيب هو محرم في الحرم، لكن ماذا يكون في الحرم؟ في الإحرام يكون السدل، يكون السدل اللي يغطي حتى العيون، لأن الذي حرم أن تنتقب المرأة أن تكشف عينها، هو قال لا تنتقب المحرمة، النقاب شيء منقوب يكشف العين، فبالتالي في الحرم ستزيد هذا النقاب، ستزيد تغطية الوجه تغطية أكثر، فالنقاب خارج الحرم جاز لها أن تكشف عينها فهذه رخصة خارج الحرم وليس العكس، خارج الحرم في رخصة أن تكشف عينها، في الحرم لا يجوز لها أن تكشف عينها، بل تغطي وجهها كامل حتى العين تغطيها. فاستدلالك هذا معكوس منكوس، عليك أن تقول كيف يجوز للمرأة كشف عينها خارج الحرم طالما أنها مأمورة بتغطية عينها في الحرم الذي نهي النقاب، النقب هذا الذي في غطاء الوجه. طيب، رأيي في ذاكر نايك، يعني رجل له جهود جيدة، ولكنه ليس من علماء، ليس من العلماء، لكن له جهود جيدة في الرد على الملاحدة والنصارى وغيرهم. وبهذا نختم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.